الحمد لله نحمد ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. وبعد، فما زلنا مع كتاب الصحيح المسند من فضائل الصحابة رضي الله عنهم شيخنا أبي عبد الله مصطفى بن علوي حفظه الله تعالى. والليلة بإذن الله تعالى مع فضائل بعض القبائل على سبيل الاختصار. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، فضائل بعض القبائل على سبيل الاختصار. فضل بني هاشم. قال: ويكفيهم فضلا أن منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم أيضا من قريش، فينسحب عليهم فضل قريش الآتي قريبا. وانظر فضائل آل البيت فيما تقدم. روى مسلم بسنده عن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. فضل بني المطلب. روى البخاري بسنده عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: مشيت أنا وعثمان بن عفان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلنا: يا رسول الله، أعطيت بني المطلب وتركتنا، وإنما نحن وهم منك بمنزلة واحدة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد. فضل قريش. روى البخاري بسنده عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي منهم اثنان. وروى مسلم بسنده عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الناس تبع لقريش في الخير والشر. قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي منه اثنان، المراد بالأمر أمر الخلافة، أمر الخلافة. والمراد بالخلافة هنا أيضا الخلافة العامة، أي الخلافة العظمى، حينما يكون للمسلمين إمام واحد تجتمع كلمتهم بكلمته. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي منهم اثنان. ولكن هذا أيضا قيده النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: ما أقاموا الدين. يعني لو وجد قرشي فاسق وغير قرشي صالح أو تقي، لا يولى القرشي لكونه قرشيا، وإنما قول صلى الله عليه وسلم: لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي منهم اثنان، هذا على سبيل التغليب، أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما دام في الناس اثنان فإنه لا بد أن يكون هناك من يصلح للخلافة من قريش. أما الحديث الثاني: الناس تبع من قريش في الخير والشر، المراد في الخير أي في الإسلام، وفي الشر أي في الجاهلية. الإمام النووي رحمه الله يقول: لأنهم كانوا في الجاهلية رؤساء العرب، وكانوا أهل حرم الله وأهل بيت الله، وكانت العرب تنتظر إسلامهم. فلما فتحت مكة وأسلمت قريش تبعتهم قبائل العرب على كذلك، وكذلك في الإسلام هم أصحاب الخلافة والناس تبع لهم. فالناس تبع لقريش في الخير والشر، أي في الجاهلية وفي الإسلام. نعم. وروى مسلم بسنده عن جابر بن سمرة قال: دخلت مع أبي على النبي صلى الله عليه وسلم، فسمعته يقول: إن هذا الأمر لا ينقضي حتى يمضي فيه مثنى عشر خليفة. قال ثم تكلم بكلام خفي علي، قال فقلت لأبي ما قال؟ قال كلهم من قريش. ولا يلزم أن يكون هؤلاء الخلفاء متتاليين، يعني الخلافة الراشدة كما بين النبي صلى الله عليه وسلم 30 سنة، وهذه الخلافة الراشدة انتهت بموت الخليفة الراشد الرابع علي بن أبي طالب أو تقريبا، يعني فدل هذا على أن قول النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الأمر لا ينقضي حتى يمضي فيهم 12 خليفة، أن هذا لا يلزم منه أن يكون هؤلاء الخلفاء بالتتابع، وإنما ممكن يأتي بعد ذلك خليفة ثم يأتي خليفة آخر راشد، فلا ينقضي هذا الأمر أمر الخلافة الراشدة أو الخلافة على منهاج النبوة كما فسره بعض الشراح. نعم. وروى البخاري بسنده عن الزهري قال كان محمد بن جبير بن مطعم يحدث أنه بلغ معاوية وهو عنده في وفد من قريش أن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما يحدث أنه سيكون ملك من قحطان، فغضب معاوية فقام فأثنى على الله بما هو أهله، ثم قال أما بعد فإنه بلغني أن رجالا منكم يتحدثون أحاديث ليست في كتاب الله ولا تؤثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأولئك جهالكم، فإياكم والأمانية التي تضل أهلها، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن هذا الأمر في قريش لا يعاديهم أحد إلا كبه الله على وجهه ما أقام الدين. نفس المعنى السابق، هذا الأمر أمر الخلافة، معاوية رضي الله عنه ينكر على عبد الله بن عمرو بن العاص أن يكون هناك من يحكم المسلمين من غير القرشيين، وهنا معاوية رضي الله عنه يقول بلغني أن رجالا منكم يتحدثون أحاديث ليست في كتاب الله ولا تؤثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأولئك جهالكم، فدل ذلك على أن اتباع غير الكتاب والسنة هو جهل يردي صاحبه، فإياكم والأمانية التي تضل أهلها. نعم. وروى البخاري بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الناس تابع لقريش في هذا الشأن، مسلمهم تابع لمسلمهم وكافرهم تابع لكافرهم. مسلمهم تابع لمسلمهم أي في الإسلام، الناس تابع لقريش، وكافرهم تابع لكافرهم أي في الجاهلية. نعم. وروى أبو داود الطيالسي بسنده عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الأئمة من قريش إذا حكموا عدلوا، وإذا عاهدوا وفوا، وإن استرحموا رحموا، فمن لم يفعل ذلك منهم فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منهم صرف ولا عدل. وهذا يؤكد ما قلناه من قبل، ما أقاموا كتاب الله عز وجل، ما أقاموا كتاب الله عز وجل، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يدعو على من ولي أمر المسلمين فحكم فظلم، أو عاهد فغدر، أو استرحم فلم يرحم، يعني هذا هو مفهوم المخالفة. يقول فمن لم يفعل، أي إذا حكم عدل، وإذا عاهد وفى، وإذا استرحم رحم، يقول صلى الله عليه وسلم فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه صرف ولا عدل، لا يقبل منه نافلة ولا فريضة. نعم. وروى الطيالسي بسنده عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للقرشي مثل قوة الرجلين من غيرهم. فقيل للزهري بما ذاك؟ قال بنبل الرأي. وروى البخاري بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم قريش والأنصار وجهينة ومزينة وأسلم وغفار وأشجع موالي موالية ليس لهم مولا دون الله ورسوله. يعني موالية كما قلنا موالي رسول الله صلى الله عليه وسلم أي أنصار، ليس لهم مولا دون الله ورسوله. وهذه القبائل كانت في الجاهلية أكثر القبائل قوة وعدة وعددا، فلما أسلموا ثبت لهم بإسلامهم من الشرف ومن العلو المرتبة ما كان لهم من قبل في الجاهلية. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم جمع هذه القبائل معا، وسيأتي أيضا أحاديث أخرى في فضل هذه القبائل. نعم. فضل نساء قريش. روى البخاري بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير نساء ركبن الإبل صالح نساء قريش، أحناه على ولد في صغره وأرعاه على زوج في ذات يده. أي نعم، هذا الباب فضل نساء قريش. النبي صلى الله عليه وسلم يقول خير نساء ركبن الإبل صالح نساء قريش. قال المهلب إنما يركب الإبل نساء العرب، ونساء قريش من العرب، فنساء قريش خير نساء العرب. يعني من اللي بيركب الإبل؟ من النساء، نساء العرب. طيب قريش جزء من العرب، فنساء قريش من العرب، ومن ثم فنساء قريش خير نساء العرب. يعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول خير نساء العرب صالح نساء قريش، لأن اللي بيركب الإبل نساء العرب. وقد أخبر صلى الله عليه وسلم بما استوجبنا ذلك، لماذا كنا خير نساء ركبنا الإبل أو كنا خير نساء العرب؟ الأول حنوهن على أولادهن، والثاني مراعتهن لأزواجهن وحفظهن لأموالهم، وإنما ذلك لكرم نفوسهن وقلة غائلتهن لمن عاشرهن وطهارتهن من مكابدة الأزواج ومشاحنتهن. وفي هذا الحديث جواز مدح الرجل نساء قريش، النساء قومه. فهذا الحديث يستفاد منه أن المرأة تفضل على غيرها بهاتين الخصلتين. الخصلة الأولى حنوها على الولد الصغير، حنوها على الولد الصغير. والثانية أن تكون راعية لزوجها في ماله في غيابه، يعني لا تبذر، لا تأخذ مال زوجها بدون إذنه. هكذا مدح النبي صلى الله عليه وسلم نساء قريش لأجل ذلك. ويستفاد من هذا الحديث الحض على نكاح نساء أهل الصلاح، نكاح نساء أهل الصلاح والدين وشرف الآباء، لأن ذلك في العادة يجعل المرأة ترعى زوجها ولا تقتحم ما يسبب له عارا أو إثما أو مزلة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول فاظفر بذات الدين تربت يداك. نعم. فضل أسلم وغفار. روى البخاري بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أسلم سالمها الله وغفار غفر الله لها. وروى البخاري بسنده عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر: غفار غفر الله لها، وأسلم سالمها الله، وعصي عصت الله ورسوله. قول النبي صلى الله عليه وسلم: أسلم سالمها الله. أسلم هذه قبيلة، قبيلة أسلم بن قصي. سالمها الله، هذا يحتمل إما أن يكون دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم يدعو لأسلم أن يسالمها الله ولا يأمر سبحانه وتعالى بحربها، أو خبر بأن الله عز وجل سالمها ومنع حربها. وأما غفار فيقول: غفر الله لها. فهذا الدعاء من النبي صلى الله عليه وسلم لهاتين القبيلتين لكونهما أسلمتا قديما، أسلمتا قديما، وأسلم دخلت في الإسلام بغير حرب من النبي صلى الله عليه وسلم، يعني دخلت ولم تحارب النبي صلى الله عليه وسلم. وأما غفار قبيلة أبي زر رضي الله عنه فكانت تزن في الجاهلية بسرقة الحاج، يعني كانت هذه وصمة عار لقبيلة غفار. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الدعاء أن يمحو هذا العار عن غفار. لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول: غفار غفر الله لها، محدش حد بقى يتكلم على قبيلة غفار بعدما أسلمت، ما يقولوش أن كنتم تقطعوا الطريق وكنت تسرقوا الحاج. فأراد النبي بذلك صلى الله عليه وسلم أن يمحو عنهم ذلك العار الذي كان لزمهم بسبب سرقتهم للحاج. وأما عصية فهي إحدى القبائل التي قتلت القراء، التي قتلت القراء حينما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم أن يرسل معهم قراء يعلمونهم أمور الدين، فغدروا بهم وقتلوهم، قتلوا القراء. والقراء في عرف العرب أو في عرف الإسلام الأول هم العلماء، يعني هؤلاء كانوا علماء، فقتلوهم يوم بئر معونة. وأصحاب بئر معونة كما نعلم كان قد نزل فيهم قرآن: بلغوا نبيكم أننا لقينا ربنا فرضي عنا ورضينا عنه. وهذا يدل على أن من مات أو قتل غدرا يكون شهيدا كما قال العلماء. إن الإمام البخاري يبوب على هذا الحديث باب: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء. فقال العلماء أن كل من قتل غدرا فهو شهيد بإذن الله. فلما قتلوا القراء كان النبي صلى الله عليه وسلم يقنط عليهم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقنط عليهم، واستمر قنوته صلى الله عليه وسلم شهرا حتى نزل قول الله تعالى: ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو عليهم من أجل ذلك. وهنا يقول: عصت الله ورسوله. نعم. وروى مسلم بسنده عن خفاف بن إيماء الغفاري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة: اللهم لعن بني لحيان ورعلا وذكوان وعصية، عصوا الله ورسوله، غفار غفر الله لها، وأسلم سالمها الله. قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم لعن بني لحيان أو لحيان، يعني بالكسر وبالفتح، ولحيان بطن من هزيل، بطن من هزيل. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يلعن هؤلاء للسبب الآنف، وهو أنهم قتلوا القراء. نعم. وروى البخاري بسنده عن أبي بكرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيتم إن كان جهينة ومزينة وأسلم وغفار خيرا من بني تميم وبني أسد ومن بني عبد الله بن غطفان ومن بني عامر بن صعصع؟ فقال رجل: خابوا وخسروا. فقال: هم خير من بني تميم ومن أسد ومن بني عبد الله بن غطفان ومن بني عامر بن صعصع. أي نعم، هذه القبائل التي قلنا ما كانت في الجاهلية قبائل ذات شرف وقوة، وكان لها منزلة عند العرب. لما جاء الإسلام سارعوا بالإسلام ودخلوا فيه، فبقي لهم هذا الشرف الذي كان لهم في الجاهلية. لكن هنا النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر أشجع، وأشجع داخلة في هذه القبائل، ومن قبله قريش دخلت في هذه القبائل التي أثنى النبي صلى الله عليه وسلم عليهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أرأيتم إن كان جهينة ومزينة وأسلم وغفار خيرا من بني تميم وبني أسد ومن بني عبد الله بن غطفان، إلى آخر ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما كان ذلك لإسراعهم بالدخول في الإسلام. نعم. وروى البخاري بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أسلم وغفار وشيء من مزينة وجهينة، أو قال شيء من جهينة أو مزينة، خير عند الله، أو قال يوم القيامة من أسد وتميم وهوازن وغطفان. فضل أهل اليمن. روى البخاري بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: أتاكم أهل اليمن، هم أرق أفئدة وألين قلوبا، الإيمان يمان والحكمة يمانية، والفخر والخيلاء في أصحاب الإبل، والسكينة والوقار في أهل الغنم. نعم، هذا الحديث في فضل أهل اليمن. النبي صلى الله عليه وسلم يقول للصحابة: أتاكم أهل اليمن، هم أرق أفئدة. قال العلماء: أي أن غشاء القلب لأحدهم رقيق، وإذا كان رقيقا أسرع نفوذ الشيء إليه، يعني يسرع نفوذ الخير، أو الخير يدخل هذه القلوب بسهولة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أثنى عليهم برقة قلوبهم ولينها، ثم قال صلى الله عليه وسلم: الإيمان يمان. إيمان يمان يعني إيه؟ يعني نسبة إلى اليمن. وهذا فيه إشكال. ما هو الإشكال؟ ها؟ أصل الإيمان في مكة، لأن الإيمان خرج من مكة. ولذلك العلماء منهم من صرف هذا الحديث عن ظاهره. أبو عبيد يقول فيه ثلاث أقوال. قول الأول أن المراد بقوله صلى الله عليه وسلم الإيمان يمان أراد مكة، للمكة من تهامة وتهامة من أرض اليمن، هذه واحدة. والقول الثاني أن المراد مكة والمدينة، أن المراد مكة والمدينة. ليه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الحديث وهو كافر من غزوة تبوك، ولما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك تكون مكة والمدينة بينه وبين اليمن، فيشير النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، إلى ناحية اليمن، وهو يريد مكة والمدينة. وذلك احنا في الطواف بنقول ان الواحد استلم ركن اليماني، رغم ان هو مش من اليمن، انما هو جهة اليمن. القول الثالث، ونسبه ابو عبيد الى كثير من الناس، ان المراد باهل اليمن هنا هم الانصار. ان المراد باهل اليمن هنا ايه؟ قال ليست صحيحة، كما قال ابن الصلاح: قال لو جمع طرق الحديث لظهر لهم خطأ هذا التأويل. فمثلا الحديث الذي معنى هذا، النبي صلى الله عليه وسلم يقول ايه؟ أتاكم أهل اليمن، من المخاطب؟ الصحابة. الصحابة بالوقت فيهم الأنصار، مش كده؟ طيب هيقول الأنصار أتاكم الأنصار؟ يبقى كلام مش مظبوط. يعني ما يقول أتاكم أهل اليمن بيخاطب الصحابة، والصحابة فيهم الأنصار. يبقى هنا أتاكم أهل اليمن، يبقى هم أهل اليمن بالفعل، أهل اليمن بالفعل. طب إزاي يقول النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان يماني بقى؟ نقول إن إيمان أهل اليمن قويا، إيمان أهل اليمن قويا. ولما الإنسان يكون عنده صفة قوية ويقوم بهذه الصفة خير القيام، ممكن ينسب ذلك إليه، ينسب ذلك إليه. زي ما نقول فلان هو العلم، فلان هو العلم، بس فلان ده مش هو العلم، إنما إيه، عنده علم قوي. فهذا هو الصواب، إن الحديث ده يجرى على ظاهره، وإن الإيمان يماني بمعنى إن أهل الإيمان عنده، إن أهل اليمن عندهم قوة إيمان وعندهم أيضا حكمة إلى آخره. أما قول صلى الله عليه وسلم والفخر والخيلاء في أصحاب الإبل، قلنا من قبل إن الإبل تورث صاحبها الفخر والخيلاء. إن سلم ما يتعامل مع الإبل لها طبيعة تجعل صاحبها يأخذ من طباعها حتى يتصف بهذه الصفة الذميمة، صفة الخيلاء الكبر. وأما الأغنام فإنها تورث صاحبها السكينة والوقار. نعم. وروى البخاري بسنده عن عمران بن حسين رضي الله عنهما قال: جاءت بنو تميم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أبشروا يا بني تميم. قالوا: أما إذ بشرتنا فأعطنا. فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء ناس من أهل اليمن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اقبلوا البشرى، إذ لم يقبلها بنو تميم. قالوا: قد قبلنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قول النبي صلى الله عليه وسلم: أبشروا يا بني تميم. أبشروا بماذا؟ أبشروا بالنجاة من النار. هذه بشرى عظيمة، النبي صلى الله عليه وسلم يبشرهم بالنجاة من النار. كان الأولى أنهم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: علمنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف نعبد ربنا، كيف نصلي، كيف نصوم، كيف كذا وكذا. يعني يسألون عن أمر دينهم الذي به هذه البشارة. فلما أغفلوا ذلك وسألوا الدنيا، هذا يشعر أنهم متهاونون في أمر دينهم. وهذا هو الذي جعل وجه النبي صلى الله عليه وسلم يتغير. النبي صلى الله عليه وسلم وجهه يتغير لماذا؟ يتغير غضبا. فيؤخذ منه أن من كان همه الدنيا وكان مقبلا عليها فهذا يشعر بقلة علمه وقلة اهتمامه بدينه، فلذلك ينبغي أن يجتنب وأن يغضب عليه. أما الفريق الثاني: أبشروا يا بني تميم. قال: أما إذا بشرتنا فأعطنا. فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء ناس من أهل اليمن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اقبلوا البشرى، إذ لم يقبلها بنو تميم. قالوا: قد قبلنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني هؤلاء اليمنيون لم يقولوا كما قال التميميون، لم يقولوا أعطنا يا رسول الله، أو ماذا أعددت لنا من أمر الدنيا إذ بشرتنا. فكانت هذه منقبة لأهل اليمن، وسيأتي منقبة لبني تميم، يعني بعد قليل سيأتي منقبة لبني تميم. نعم. وروى البخاري بسنده عن أبي مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان هاهنا، وأشار بيده إلى اليمن، والجفاء وغلظ القلوب في الفدادين عند أصول أذناب الإبل من حيث يطلع قرن الشيطان في ربيعة ومضر. الإيمان هاهنا، وأشار بيده إلى اليمن. هذه أيضا فضيلة لأهل اليمن، فضيلة لأهل اليمن. أزالهم. وبعد، أما قوله صلى الله عليه وسلم والجفاء وغلظ القلوب في الفدادين، فالفدادون قيل هم المكثرون من الإبل، الفدادون اللي هم عندهم إبل كثيرة، وقيل هم الجمالون والبقارون أصحاب البقر والحمارون، وقيل بل هم الذين تعلو أصواتهم في حروثهم ومواشيهم، يعني هؤلاء هم الفدادون. عند أصول أذناب الإبل، هذه العبارة المراد بها أصواتهم العالية عند سوق الإبل، عندما يسوقون الإبل، من حيث يطلع قرن الشيطان. الشيطان لأرنين ولا ملوش أرنين يا محمود؟ لأرنين، شفتهم؟ سمعت عنهم فين بقى؟ في الكاريكاتير؟ ما رأيك كريم فازة؟ أحسنت يا أشرف. مع محمود؟ تتابع مع محمود. وانت مع مين يا أسامة؟ الله أعلم. يبقى كده محمود كيف في تعادل كده دلوقتي، 2-2. عايزين مرجح. يا محمد عثمان، نعم، يعني الله أعلم. يبقى الله أعلم مين؟ 3. يبقى أحسن من قال الله أعلم. من قال الله أعلم فقد أفتى. قرن الشيطان يعني جانب رأسه، مش القرنين. يعني الشيطان مش بقرون زي الخروف، ده اللي بيطلع في السيمة وفي الكاريكاتير. لما قرن الشيطان يعني جانب رأسه، يعني جانبين بتوع ايه؟ رأسه. لما الشمس بتطلع الشيطان يحازي الشمس في طلوعها، فلما الشمس ترتفع كأنها بين جانبي رأسه، فيقوم بقى اللي بيسجدوا للشمس، أما يسجدوا الشيطان يقول لك بيسجدوا لي، يفرح بقى، يفرح بسبب ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول من حيث يطلع قرن الشيطان في ربيعة ومضر. ربيعة ومضر ديت قبيلتان، وهنا ربيعة ومضر بدل من الفدادين، بدل من الفدادين. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول والجفاء وغلظ القلوب في ربيعة ومضر، هذا هو المراد، لكنه قال الفدادين عند أصول أذناب الإبل من حيث يطلع قرن الشيطان في ربيعة ومضر. وهذا الكلام من النبي صلى الله عليه وسلم محمله الذم، ولذلك العلماء يقولون إيه؟ هذا الكلام دائما يضرب به المثل فيما يذم ولا يحمد. يعني عندما تسمع كلمة يطلع أو كذا عند طلوع قرني الشيطان، فهذا المثل يضرب إيه؟ يضرب لما يذم. يعني قرن الشيطان مثل إيه؟ لما يذم، لهذا السبب الذي ذكرناه. على كل حال، هذا الحديث فيه إيه؟ فضيلة لأهل اليمن، وفيه مسلبة لهؤلاء الفدادين الذين في ربيعة ومضر. والمراد اختصاص المشرق بإيه؟ بمزيد من تسلط الشيطان. يعني المشرق الشيطان يتسلط عليه أكثر وأكثر. نعم. بعض العلماء بيحمل كلمة قرن الشيطان على معنى آخر، يعني أقول هذا ليس معنى حسي ولكن معنوي. يقول قرن الشيطان دول جمع الشيطان، يعني جنوده من الجن والإنس اللذان يضلان الناس. يبقى هذا أيضا معنى ذكره العلماء، لكن حمله على ظاهره أولى. نعم. بالدنيا أين؟ انشغلوا بأمور الدنيا ومعاشرتهم لهذه الإبل، أورثهم من طبعها الجفاء والغلظة. وروى أحمد بسنده عن عمرو بن عبسة السلمي قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرض يوما خيلا، وعنده عيينة بن حصن بن بدر الفزاري، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا أفرس بالخيل منك. فقال عيينة: وأنا أفرس بالرجال منك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: وكيف ذاك؟ قال: خير الرجال رجال يحملون سيوفهم على عواتقهم، جاعلين رماحهم على مناتج خيولهم، لابس البرودة، من أهل نجد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كذبت، بل خير الرجال رجال أهل اليمن، والإيمان يمان إلى لخم وجذام وعاملة، ومأكول حمير خير من آكلها، وحضرموت خير من بني الحارث، وقبيلة خير من قبيلة، وقبيلة شر من قبيلة، والله ما أبالي أن يهلك الحارثان كلاهما، لعن الله الملوك الأربعة جمداء ومخوساء ومش الميم مكسورة الصواب فيها الكسر ومخوساء ومشرخاء وأضعى وأختهم العمردة العمردة. ثم قال: أمرني ربي عز وجل أن ألعن قريشا مرتين فلعنتهم، وأمرني أن أصلي عليهم فصليت عليهم مرتين. ثم قال: عصي عصت الله ورسوله غير قيس وجعدة وعصي. ثم قال: لأسلم وغفار ومزينة وأخلاطهم من جهينة خير من بني أسد وتميم وغطفان وهوازن، خير من بني أسد وتميم وغطفان وهوازن عند الله عز وجل يوم القيامة. ثم قال: شر قبيلتين في العرب نجران وبني تغلب، وأكثر القبائل في الجنة مذحج ومأكول. يعني هذا الحديث كان النبي صلى الله عليه وسلم يعرض يوما خيلا، يعني يستعرض الخيل، وعنده عيينة ابن حصن ابن بدر الفزاري. عيينة ابن حصن ابن بدر الفزاري أظهر الإسلام، لكن بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم لحق بطليحة الأسدي الذي ادعى النبوة وارتد عن إسلامه. فلما قاتلهم أبو بكر رضي الله عنه وقع أسيرا في يد خالد بن الوليد، فأرسله خالد إلى أبي بكر رضي الله عنه، حبسه أبو بكر رضي الله عنه. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: والله إني كأني أنظر إلى الغلمان ينخسونه بالجريد وهو مقيد، ويقولون له: أي عدو الله كفرت بعد إيمانك؟ فيقول: والله ما كنت آمنت. يعني في هذه الحالة هو مع النبي صلى الله عليه وسلم كان منافقا، يعني أظهر الإيمان لكنه لم يؤمن. بعد ذلك عرض عليه أبو بكر رضي الله عنه الإسلام ورغبه فيه فأسلم بعد ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لعيينة: أنا أفرس بالخيل منك، يعني أعلم وأدرى بالخيل منك. فقال عيينة: وأنا أفرس بالرجال منك. طبعا هذا ما يقوله واحد للنبي صلى الله عليه وسلم يكون صحابة أبدا، إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل الصحابة يقول لهم: أي يوم هذا؟ يقول: الله أعلم. هم واقفين يوم إيه؟ يوم النحر. أي بلد هذه؟ يقول: الله أعلم. يخافوا إن هم يفتئتوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه جرأة منهم، وجرأة ليست في محلها. يعني لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم: وأنا أفرس برجال منك، النبي صلى الله عليه وسلم قال له: وكيف ذاك؟ قال له: خير الرجال رجال يحملون سيوفهم على عواتقهم، جاعلين رماحهم على مناسج خيولهم. المناسج جمع منسج بكسر الميم، والمنسج للفرس كالكاهل للإنسان. مع يا أحمد؟ طيب إيه هو الكاهل الإنسان؟ أين كاهل الإنسان؟ تخافش؟ كعب؟ لا. كريم؟ الرقبة؟ لا. مين عارف؟ يا احمد اشرف. ها محمد. ها رقبته سعد. الكاهل اخواننا اللي هو بين العنق والمنكب، يعني الحته ان هي لا مش ها في النص ده. نو هو ده كاهل الانسان. شو لك حمل على كاهله او اخذ على كاهله، لان ده اللي بتيجي تشيل بتحط فين؟ تحط هنا. فالمنسج للفرس كالكاهل للانسان. ها فيقول ايه فين؟ جاعلين رماحهم على مناسج خيولهم. يعني انت بتصور الفرس كده او قدماه او يداه، واللي بين الحته اللي فوق ديت هو الكاهل، فهو حاطط الرمح بتاعه يعني. وبعدين قال ايه بقى؟ اللابس البرود، يعني هو بيصف اقوام من اهل نجد. اتباع دول ايه؟ اهل نجد. واهل نجد دول اهل ايه؟ مشرق. ها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذبت. التكذيب كما قلنا قد يطلق على الخطأ، تقول له بدل ما تقول له أخطأ تقول له كذبت. فهذا موجود في أحاديث كثيرة وفي كلام العرب كثير. فالنبي صلى الله عليه وسلم أفحمه، قال له بل خير الرجال. شوف بقى انت قال كلمة سطرين، شوف النبي صلى الله عليه وسلم قال له بقى ايه كلام كثير جدا. وده يدل على فراسة النبي صلى الله عليه وسلم، فراسة النبي صلى الله عليه وسلم بالرجال وبغير الرجال صلى الله عليه وسلم. قال له كذبت بل خير الرجال رجال أهل اليمن. هذه فضيلة لأهل اليمن. والإيمان يمان إلى لخم وجذام وعامرة، كلها قبائل من قبائل العرب من قبائل اليمن. ومأكول حمير خير من آكلها. حمير دي أيضا قبيلة إيه؟ يمنية. قوله صلى الله عليه وسلم ومأكول حمير يعني أموات حمير الذين أكلتهم الأرض خير من آكلها، أي خير من أحيائها. وحضر موت خير من بني الحارث. وقبيلة خير من قبيلة. وقبيلة شر من قبيلة. والله ما أبالي أن يهلك الحارثان كلاهما. الحارثان المراد بهما هنا حضرموت وبني الحارث، ولكن قيل لهما الحارثان تغليبا. ثم قال صلى الله عليه وسلم لعن الله الملوك الأربعة فذكرها. ثم قال أمرني ربي عز وجل إلى آخره، وكلها مفهومة لا تحتاج إلى شرح. نعم. فضل طي روى مسلم بسند. نعم. فضل طي فضل طي. نعم. روى مسلم بسنده عن عدي بن حاتم قال أتيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال لي إن أول صدقة بيضت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ووجوه أصحابه صدقة طي جئت بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني طي هذه أيضا قبيلة من قبائل العرب ومأخوذة من الطاءة. طي مأخوذة من إيه؟ من الطاءة، وهي الإبعاد في المرعى. كانت منازلهم في بداية الأمر باليمن، فخرجوا منها وانتشروا في البلاد، وكانوا أصحاب رياسة في العرب، ولهم وجود بالعراق والشام ومصر وغيرها إلى اليوم. أما قول عمر رضي الله عنه بيضت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ووجوه أصحابه، أي سرتهم وأفرحتهم. الإنسان لما يفرح يبيض وجهه. نعم. قال فضل دوس روى البخاري بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء الطفيل بن عمرو إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن دوسا قد هلكت عصت وأبت فادعوا الله عليهم. فقال اللهم اهد دوسا وأت بهم. اللهم اهد دوسا وأت بهم. نعم. فضل بني تميم روى مسلم بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لا أزال أحب بني تميم من ثلاث سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: هم أشد أمتي على الدجال. قال: وجاءت صدقاتهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذه صدقات قومنا. قال: وكانت سبية منهم عند عائشة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اعتقيها فإنها من ولد إسماعيل. اعتقيها فإنها من ولد إسماعيل. هذا فضل بني تميم الذين لم يقبلوا البشرة. وبنو تميم هم بنو تميم بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب، وهم رهط طلحة بن عبيد الله أحد العشرة المبشرين بالجنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول فيهم: هم أشد أمتي على الدجال. وهذا دليل على إيمانهم. ولما جاءت صدقاتهم قال: هذه صدقات قومنا، فنسبهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى نفسه. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة في هذه الجارية: أعتقيها فإنها من ولد إسماعيل. نعم، يعني كتاب فضائل الصحابة أوشك أن ينتهي، فماذا تقترحون بعده؟ المؤلف حفظه الله له كتاب آخر اسمه الصحيح المسند من أحاديث الفتن والملاحم، هذا عرض. العرض الثاني كتاب شمائل النبي صلى الله عليه وسلم للترمذي. ها، حد عنده عرض ثالث؟ نعم نعم. لا مش ها، احنا عايزين نزود البخاري. لا لا لا فاش. الشمال نعم، فتنة بتاع الفتن انت. ها، الشمال. طيب، يبقى ان شاء الله نجيب صحيح الشمائل للشيخ الألباني رحمه الله. لا لا لا مش غير الحال. تتصل وشوف. لا لا في طبعة تانية. شوف كده. طيب نشوف نشوف بس نشوف. هنشوف هنشوف نشوف. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم.